ورحمه الله تعالى، وأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث وأخرجاه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وهي لا تضامون وهي لا تضامون في روايته تضامون من الضيم وتضامون من الضم من بعض إلى بعض، والمعنى أنكم ترونه عيانا واضحا ليس في ليس هناك حاجة إلى التضام حتى يرى بعضهم بعضا، ولا ليس هناك ضيم زحمة كل يراه هو في مكانه الذي هناك مشقة. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، هو سبحانه لا شبيه له، ولكن هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أن رؤية الشمس صحوة ليس دونها سحاب أمر واضح، وليس قمر وليس بدر في وقت الصحو من الغيب أمر واضح، هكذا رؤية الله يوم القيامة يراه المؤمنون يرونه في الجنة كما يشاء أمر واضح. رواية ضامون من الضيم ضامه يضيمه ضيما لزحمه وشق عليه الزحمة لزق بعضهم ببعض وفق بعضهم ببعض في زحام ليري بعضهم بعضا، ولكن ضامون لا يطلب بعضهم الوزن من البعض فالواحد يضم نفسه الى الاخر يؤذيه اياه. تضارون يعني معناه بالله لا تشكون. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضه انيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب انيتهما جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يرى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. في تعليق المتفق عليه وهو مخرج في الضعيف. يكون هذا على أسباب على إهام وهذا إهام على المساقة لكن ضعيف إهام ما بها رواية لأجل أسباب دعت إلى ذلك في الحديث الضعيف ولو قال أو المساقة صحيحة أو قال الرقم المتأخر يعني جدا 3450 ما هو المطلوب عليه الرقم اللي اشار اليه كبير يعني ما بعد كبر. يمكن ضعيف يعني عارف هنا هم انا ضعيف لكن هذا يعني سوء تعبير وكبير لان اوضح كبير. اذا ساقها الحافظ الكبير رحمه الله ووضع كبير للتفسير ساقها في النهاية في البداية في الثاني ساقها حديث المرأة أول أبناء نحو 30 حديث أو 31 حديث ساقها على الله وعلى زهر الأهل. أخرجه في الصحيحين ومن حديث عدي بن حاتم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولكن زمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك وأفضل عليك فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابية ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ضعيف. أخرجه التبليغي من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا. وأوله اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. ومن قال في القرآن برأيه الحديث وهواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف كما ذكرت في تخريج المشكاة. وقد كنت ذهلت عن هذا في الطبعات السابقة كما نبهت عليه في الاستدراك الذي ألحقناه بآخر الكتاب في الطبعة الثالثة فسبحان من لا ينسى. والحديث الثاني وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ضعيف رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جندب. وهما يشهد أحدهما للآخر ويقوى أحدهما في الآخر ويكون من باب حتى لغيره. نعم. لهذا جزم من الشاعر. نعم. جزم من الناس من هذا يقال روي على رسول الله. نعم. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. الأثر هذا عن أبي بكر صح. ما أذكر الآن حاله لكن أذكر أن يشهر عن ذكره ابن تيميه وغيره. وهذا من باب التواضع من باب الإظهار طريقة قاعدة كلية في هذا الباب وأنه واجب على العلم على العالم وطالب العلم أن لا يقول له القرآن برأيه مطلقا ولو كان في الشيء القليل. وإنما يكون النظر إذلال تأمل. بعضهم استبعد هذا وقال إن هذا كيف يكون هذا لأن أب عروف لكن على سبيل صحة الأثر فلعله قال حين لم يحضره أنه سمعه من رواية العرب فقال هذا إن صح الأثر. أما سبع أسانيدة ما سبع أسانيدة ما عندك عليه؟ لا رواه من جريد ما يواجه طالع طوح مثلين لعله أكبر إليه بسيط. والشاهد من هذا أن الواجب يثبت الأمور وعدم جزم في التفسير ما لا يقطع به الإنسان ولا يعرف دليلا. والعبد هو النبات المعروف بسرعه الدواء فإن لم تعلم عينه كأنه اسم جنس يطلق على كل علف من شأن الدواب أن تأكله، وذكر بعض ما يتعلق بالمسافة. ما قبله من بني آدم وأب من بهائمين. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله أو في عقله شيء، وإما يكون مختل العقل وإما يكون من باب المكابرة تكذيب أشياء يقع بها. وإلا فإذا قال يرى لا، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف، ولذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة، وإنا لم نره في الدنيا لعجل أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع امتداد المرء بل لعجل الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله هو الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك إن أتبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا، قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة البشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا منفرد السلام، هذا لما سبق كون الإنسان لا يستطيع رؤية الله في الدنيا، تشبيه الملائكة الملك بينهما على يعني إذا كان الملك يكون مخلوقا ويعلم المخلوق عن رؤيته، والشمس رؤيتها يعلم المخلوق عن رؤيته، لأنه يضعف عن ذلك فلا يستغرب يضعف عن رؤية الله عز وجل في الدنيا، لأن أبصاره هذه الدار ضعيفة لا تتحمل حجابه النور، وكتبه لاحق الصبحات وجه وانتهي بصره من خلقه. لكن في الآخرة يقوي الله جل وعلا أبصاره ويجعل فيها لأهلية ما يجعل حتى تستطيع أن تراه سبحانه وتعالى. ولأن الدنيا ليست دار نعيم وليست دار خلد، ولكنها دار عمل، وكان من رحمة الله وحكمته أن جعل الرؤية في الآخرة في دار النعيم لا في دار العمل، فادخر هذه النعمة وهذا الخير وهذه الرؤية ادخلها في الآخرة في دار الجزاء لا في دار العمل ودار الامتحان. فالرؤية نعيم فضل من الله، وادخرها لأولياء في دار الكرامة، وجعل أبصارهم هناك تقوى على أن تراه سبحانه وتعالى، وأن هنا يتوقف عن ذلك ولم يقويها على هذا حتى ترى، لأنها ليست دار نعيم ولكنها دار زوال ودار امتحان. فقضى حكمته سبحانه أن يدخر الرؤية للآخرة، وأن تكون الأبصار هنا على قدر حالها هنا. Mm-hmm. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ولكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب من إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. لكن كلاهما باطل، كلاهما باطل. الشاهد يقول هذا أقرب، من أثبت موجودا لا يرى أقرب من أثبت موجودا قائما بنفسه وهو على لا يرى. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. يعني بالنسبة لقول الجهمية والمعتزلة، قال الجهمية يرى لا في جهة أقرب من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لكنه لا يرى. كما تقول الجهمية والمعتزلة يثبتون الرب عز وجل، هم يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا محارجه ولا مباينه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه. هذا معناه هذا وصف العدم. لو اراد احد يصف بالعدم لم يستطع يصفه باكثر من هذا. نعم. من مذهب المعتزله احسن الله اثبات الرؤيه. نعم. اثبات الرؤيه من مذهب المعتزله. لا. يعني هم ارادوا يتحدون من حدث العلم. قال انه يرى انه لا يرى، كيف يصف علو ولا يرى؟ يتحدون من نفى علو وقال انه يرى. اذا احسن قوله من اثبت موجودا يرى لا في جهه، من يقصد به؟ قوله يعني لكن قول من اثبت موجودا يرى لا في جهه، من يقصد؟ قل بعض الكلام الجميل يرى لا في جهه حتى يتملصوا من اثبات العلو. ويقال لمن قال بنفي الرؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. يعني فوق العالم وفي جهة عدمية ثانية فوق العالم لأن يوجد جهة وجودية ومنزه عنها لا يكون في داخل العالم ولا في قبل العالم، ولكن هو جهة العالمية هو جهة فوق العالم، ولهذا يشار في العلم سبحانه وتعالى فوق العالم بعد المخلطة جل وعلا، فلا يمتنع أن يرى في هذه الحالة في جهة العالمية في فوق العالم. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن ثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله هذا داؤهم أن حكموا العقول والآراء وعرضوا على الكتاب والسنة، فلهذا وقعوا في الأخطاء والضلالات والأباطيل بإعراضهم الكتاب والسنة وتحكيمهم عقولهم الكاذبة الظالمة التي ليس عندها من النور والهدى ما يعينها على إصابة الحق، فاتهم النور وفاتهم الهدى بإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوا أنها ظواهر ظنية نكذب اليقين فظلوا أظلوا نحن الله. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة. وخلاص أن هذا كله أن أهل السلام ظلوا عن الحق ووقعوا في الباطل العظيم بسبب إعراضهم عن الأصول المعتبرة التي صار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما تلقاه أصحاب النبي عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما درج عليه له الأمة. هذا هو الطريق، ومن سلكه نجا ومن حدا عن هذا الطريق إلى الآراء والأقيسة الضالة والأخذ عن شيوخ لا بصرة لهم ولا علم عندهم في الكتاب والسنة فإن هذا يهلك ويظل ويظل. هي الطريق واحدة هي التي سلكها الرسل عليه الصلاة والسلام وسلكها أتباعهم من أصحابهم ومن سار في نهجهم. هذه هي الطريق التي بها السعادة وبها العصمة، ومن ضل عنها هلك وظل غيره. ولهذا قال مالك رحمه الله في هذا المعنى لن يصلح أخاها ذمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كلام الذي قاله مالك رحمه الله فلا أهل السنة وجماعة قاتلة، فلا صلاح لأمة في عقائدها وفي أخلاقها وفي أحكامها إلا بالطريقة التي صلح بها الأولون وسار عليها الأولون، ولأخذ الأحكام عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابة وطريق أصحابها رضي الله وأرضاهم وأتباعهم بالإحسان. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. ولهذا أجمع السنة وجماعة أجمع أهل السنة في قاطبة كما جاء في كتاب السنة أن الله فوق العرش وأن الله يعلو سبحانه وتعالى وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وأنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لا معقل لحكمه ولا رد لقضائه. كما أجمعوا على أنه الله في الآخرة وله مؤمنون الأبصار الرؤية الحقيقية وله في عرفات القيامة كما يشاء وله في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. كل هذا أجمعوا عليه، وأجمعوا أنه يتكلم إذا شاء تكلم فيما مضى ويتكلم إذا شاء، وأنه في جميع صفاته لا يشابه حقه جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله وغيره من السلف نعرف ربنا لأنه فوق سمواته على عرشه دائما من خلق. أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكريمه لأهل الموقف. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبي الله صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يقول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه. ضعيف أخرجه ابن خزيمة في التوحيد بألفاظ مضطربة عنه موقوفا. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائدا، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما معثور والاحتمال لهما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله حق، هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه. فيقول: والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية، والله أعلم. هذا هو الصواب، مثل ما قال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أن أحد لم يره في الدنيا ولا أنه لا يراه في الدنيا. قدم لكم أن الرؤية من نوع النعيم، وأن هذا من نعيم أهل الجنة وليس من نعيم أهل الدنيا. الله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، ويدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. وحدثت في هذا عائشة على أنه لم يرى في الدنيا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. وقال: رأيت نورا، النور أن أراه، فعلم بذلك أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فقد أجمع المسلمون على أنه لم يره أحد في الدنيا. ولما أراد موسى ذلك جرى ما جرى، وقال له ما قال سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن هو جبل. أما في الآخرة فأجمع أهل السنة والجماعة بأنه يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، كما قال عز وجل: إنهم عن ربهم وإنهم محجوبون. هذا مجمع عليه في الجنة. أما في الموقف فهو الصواب أيضا، أنه لا يراه إلا أهل الإيمان لعموم الآيات والأدلة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يوم القيامة. فالكفار لا يرونه لا في المحشر ولا في الجنة، وإنما يراه أهل الإيمان كما أخبر الرحمن عز وجل وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أهل الموقف فأما المنافقون فيهم شبهة، لأنه جاء بعض الأحاديث أنه يكلمهم وفيهم منافقوهم، ولكن النصوص واضحة في حرمان الكفار من رؤيته تعم المنافقين، لأن أهل النفاق أخبث الناس وأشدهم كفرا، وهم من باب أولى رسول الله. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى. ثم ابن عباس جعله هذا وهذا، جعله أن رأى ربه، جعله أن رأى بفؤاده، هذا لا منافاة، أما بعينه فلا، غير محفوظ عنه، إنما جعله بفؤاده أو الرؤية المطلقة، وهذا هو المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام، فما جعله رأسه فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. والرؤية المطلقة عنه تحمل على المخير الذي بفؤاده بقلبه. نعم. وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار, وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا, أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية, وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة, والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل التأويل الصحيح ما وافق النصوص, وما خالف النصوص هو التأويل الفاسد. ويقال التأويل وافق النصوص هو التفسير, وقال تفسيرها تأويلها تفسيرها, تأويل تأويلان أحدهما تأويل النصوص بمعنى وقوع ما أخبرت به النصوص, أحدهما إلى تأويله وهو كتأويله يعني ما أخبرت به النصوص بما يكون في الآخرة. رؤية النار ونعيم الجنة والمحشر يوم القيامة هذا تأويله, والتأويل الثاني التفسير. ويقول ابن جرير رحمه الله قولت تأويل قوله تعالى كذا وكذا يعني تفسيره. أما التأويل الثالث فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح, هذا هو الذي يسلكه هذا الكلام وهو ليس بصحيح. تأويل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يتبادر اللفظ وهو مرجوح هذا لا يصح إلا إذا قام عليه الدليل, إذا يعني عتب الحاجة وقام عليه الدليل صير إليه. نعم. من هنا تفسير قوي واحد تفسير ألفاظ بيان ألفاظ, ويطلق التأويل على معنى آخر وهو وقوع ما أخبر الله به ورسوله. قال التأويل قل الله إلا تأويله يعني مجيء ما أخبر به سبحانه وتعالى, هذا معنى آخر وهو وجود الحقائق التي أخبر عنها الرب عز وجل في الجنة وفي النار وفي يوم القيامة وجودها واطلاعك عليها, قال تأويلها يعني نهايتها وما تؤول إليه وتنتهي إليه. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه, إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقف السامع في اللبس والخطأ, حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى, فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء, إخبار لا إنشاء لا, فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس, فإن المقصود فهم في قوله تعالى نعم الذي يقول في ذلك فيكتبوا أسلام ثالثة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلى الله. رجح القولين الوقوف على جلاله, المراد بالتأويل هنا نهاية الشيء وعاقبته هذا لا يعلمه إلا سبحانه وتعالى. ومن قرأ إن الله هو الرحمن الرحيم أراد التفسير لم يعلم تفسيره, ولكن نهايته وما أراد الله منه هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله, كما في قوله سبحانه هجر من التأويله وما يستويله كل يكون قد جاء سكون ربنا بالحق, يعني إذا رأوا ما خبر الله به يوم القيامة من أحوال الجنة والنار وأحوال القيامة حينئذ أيقنوا بالحقيقة وعرفوا الحقيقة وعرفوا أنهم كانوا في باطلهم كاذبين وغالطين. نعم. الله المستعان. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس, فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي على المتكلم, فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة, منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى, ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له,

على إثبات صفاته وأسمائه عز وجل وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى. فتأويل أسمائه وصفاته على خلاف ظاهرها معناه تعظيم النصوص ومعناه سوء ظن بالله عز وجل وسوء ظن برسوله عليه الصلاة والسلام واعتقاد غير لائق أنهما أرادا من كلامهما ما هو خلاف ظاهر ذلك. هذا من باب التعمية من باب الغش والخيانة لا من باب النصر والبيان. فكلام الله وكلام رسوله تنزه عما يقوله أعداء الله من الظالمين من البدع وسوء الظن بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ماذا كان قول الصوفي المتكلم يؤكد كلامه بما ينفي مدى ايش اللي يوصل لذلك؟ يوضع الحقيقه يعني تكلم الله المتكلمين يبدو كلام الله من الرحمن الرحيم كلها يبين انه حقيقه كلام الله حقيقه فيها ينفي اي واحد كلام الله. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يتعرض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل، فإن عارضه قدمنا العقل فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. والمعنى أنه إذا توهم المتوهم أن هذا النقل معارض للنقل أو مخالف له فإنه إلى أمرين، إما يكون ما توهمه عقل ليس بعقل وإنما هو شبهات وكرهات لا حقيقة لها، وإما يكون النقل ليس بثابت وليس بصحيح. أما نقل صحيح صريح فإنه لا يخالف عقلا صحيحا صريحا أبدا، فإن الشريعة الكاملة جاءت بما يطابق العقول لا يخالفها ولا تحيلها العقول. نعم قد يأتي بما تحاكي العقول لكن عند التأمل يظهر لها صحته ويتبين لها مطابقته بالعقل، وإن كان قد تحار في بعض الأحيان. أما أن تحيله العقول تدل على بطلانه فهذا لا يكون أبدا. نعم. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. لأنه في هذا ابن عباس يقول عن الله كتاب معروف مطابقة العقل الصحيح للنقل الصحيح. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وهو الذي ثم هو الآثر هو أن يقول الناس متفاوتة فبأي عقل توزن النصوص، والناس لا حصر لها مختلفة متناقضة كثيرة فبأي عقل توزن النصوص، وجعل الله ميزة العباد يتميزون بها للبهائم ويعرفون بها ما يضرهم وما ينفعهم. إذا عرف طالب العلم عقله صحة هذا النقل واستقامة إسناده فليس له أن يخالفه أبدا، لأنه قدح في عقل حينئذ قدح في الإمام. فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز لمخبره

فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا سند جيد. قال صحيح وأخرجه البغوي أيضا في شرح السنة رقم 121 طبع المكتب الإسلامي ورجاله ثقات على خلاف معروف في عمرو بن شعيب. سند جيد سند جيد. وفي هذا الحذر من الاختلاف والنزاع عن السنة وعن الواجب التسليم لها والإيمان بها وإنها وخلاف عندها. الله المستعان. نعم. ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه. فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم. والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام. هذا من باب الاستعارة. هذا من باب الاستعارة إذا القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل يعني علينا التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وإن لم نعرف الحكم والأسرار. الواجب على الأمة التسليم لأمر الله والله على سبيل الله وعلا منه الرسالة من الأوامر والنواهي والرسول الرسل كلهم عليهم البلاغ والأمة عليها التسليم والانقياد. قال هو الحق قاله الذي قاله أيضا. الحاصل أن الأمة عليها التسليم والانقياد لأمر الله والتصديق بأخباره مطلقة ولو لم تعلم معنى ذلك الشيء عليها أن تتعلمه وتفهمه وتطلب معناه. ولكن لا يقف هذا التصديق والانقياد على فهمها الحكمة بل عليها أن تنقاد الأمر فعلا ولله تركا. وإن لم تفهم العلة والحكمة في هذا الشيء فإن الإنسان إذا كان لا يقبل إلا ما فهمه وأرابه صار تابعا لهواه. واجب اتباع الحق مطلقا وإن لم تعرف المعنى الذي من أجله شرعت هذه العبادة أو من أجله نهي عن هذا الشيء. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا نفعل إذا قال لا تفعلوا لا نفعل وإن كنا لا نعرف الحكمة والسر ما هو لماذا حرم هذا ولماذا أمر بهذا. مع أن الغالب على من تأمل النصوص بحب ونية صالحة وتجرد ورغبة في الخير أنه يرى من المعاني العظيمة والأسرار البديعة ما يشرح قلبه وينور بصيرته ويريح ضميره وينقاد إلى هذا الشيء عن اقتناع وعن رغبة عظيمة وعن انشراح لما ظهر له من المعاني العظيمة في هذا الأمر ولما ظهر له من المعاني العظيمة في النهي. ولكن ليس كل واحد كذلك. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن الإنسان مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن. هذا تقريبا العقل عرفت به من صحة الرسالة ومجاة الرسالة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم من هذا الطريق أن نقدم هذا الدليل على ما عرفنا صدقه وأمانته، وذاك آلة عرف بها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لا يفيد أن يقدم العقل على هذا الذي عرفنا أمانته وصدقه وأنه لا ينطق عن الهوى، أما العقل فقد يخطئ ويخطئ. ثم نقول لا حد لاختلاف الفرق، فعلى أي عقل يعرض النصوص ويصدق ويصدق ويصدق. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ، والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى. والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد بأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن ثم سقتم إلى صفحة 145 السطر الرابع. وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقتنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى ومن هذه الآيات كلها تدل على وجوب الحذر من القول على الله بغير علم. لا يجوز أن يتكلم في دين الله لا في العقائد والأصول ولا في الأحكام إلا بعلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو ينقل عن أهل العلم. أما يخوض في غير العلم فهذا فيه وعيد الشديد وهو من التكلف الذي حرمه الله. بل جعل الله قول عليه بغير العلم في رتبة فوق الشرك نسأل الله العافية، وجعل ذلك من أمر الشيطان كما قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى يا أيها الناس كلوا من أكل حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا دليل على عظم خطأ لقول على الله بغير العلم وأنه من الفواحش الكبيرة ومن المحرمات المنكرة وأن الواجب على المؤمن أن يحذر شر اللسان. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني كفرة ذنب للكفرة وأن عمدتهم على اتباع الظن والهوى نسأل الله. يعني هذه أصولهم الهوى المتبع والظن الفاسد. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ليس عندهم علم ولا قصد صالح، لا علم النافع ولا قصد صالح. هذه حالها البدع والشرك. إنما يتبعون أهواءهم وإنما يعتمدون على الظن. أما أهل العلم والإيمان فإن عمدتهم على العلم النافع والقصد الصالح الإخلاص. هكذا يجب على طالب العلم يكون في قصده مخلصا لله يريد وجهه والدار الآخرة ليس اتباع الهوى، وأن يكون على علم على بينة على أساس مستقيم يطلب العلم من معدنه من أصله. قال الله قال رسوله لا يعتمد الظن والهوى بل هذا من شأن أهل البدع ومن شأن أهل الشرك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى هو ما جاءت في النصوص. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. حسن كما قال الترمذي المشكات وتخريج الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألج الخصم. خرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه. الألج الخصم هو الذي يجادل بغير حق ويأخذ بمعوج الطرق هكذا وهكذا من لبيد الوادي جانبين، يعني لا يقف عند حد في خصومة أو كثير خصومات كثير التلوث في خصومة لدفع الحق. لا يهمه أن يسلك الطريق الذي يغضب الله أو يرضي الله، إنما يهمه ويرد الحق ويخصم خصمه ويغلب خصمه. فهو الألد الخصم أبغض الرجال الألد الخصم، يعني المتعنف في خصومته المجادل بالباطل الذي يتطلب كل طريق وإن كان معوجا في دفع الحق وفصل الباطل. نعم. فينتقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذه بذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك صدق رحمه الله ما أفسد دين الناس في قديم والحديث إلا ذلك، بل أكثر الدين اليهود إلا علماؤهم الضالون المغضوب عليهم وعبادهم الضالون، وهل أكثر الدين النصارى ومن قبلهم حتى دين نوح الضالون المجرمون الجاهلون، وهكذا هذه أمة إنما أسد دينها وأوقع فيها الشر والفتن والتفرق والاختلاف علماء السوء الذين ليس عندهم علم وبصيرة وهم يدعون العلم وينسبون إلى العلم، ورهبانها الضالون المعتدون العابدون على جهالة وعلى غير علم فيحسبه الناس على علم ويتأسون به، وهكذا الملوك غالبهم هكذا، غالب الملوك هكذا ليس كلهم غالبهم هكذا، غالب الملوك يتبعون أهواءهم وينشدون مصالحهم وإن كان في ذلك ما يضر الأمة، ولكن فيهم الملوك الصالحون وفيهم الأخيار، ولكن الأغلب وهذا نعم والعبرة في الأغلب نعم. من هذا قوله جل وإن الملوك دخلوا قد يفسدوها، هذا شأنهم في الأغلب، لكن مثل الصلحاء منهم داود الملك داود والملك سليمان والملوك الأخيار كمعاوية وأشباه من ملوك المسلمين وعمر بن عبد العزيز وأشباههم ملوك خلفاء، وهكذا كل ملك يأمر بتقوى الله وينهى عن الباطل غير داخل في الذم، فالذم ينصب على كل ملك لا يحكم شرع الله ولا يذيب إلى طاعة الله. اللهم صل وسلم. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يزهدن إدمانها، كلام عظيم. رأيت الذنوب تميت القلوب، فالمعاصي من أسمى موت القلوب، أول مرض أول بلاء أنها تأتي لها بالمرض، الذنوب مرض في القلوب مرض مثل مرض الأبدان وأشد، الزنا مرض، سوء الرشد مرض، الغيبة مرض، النميمة مرض، السب والشتم بغير حق مرض، ثم هذا المرض قد يزداد حتى يموت صاحبه، حتى يموت القلب كما يزداد على البدن فيموت البدن، وقد يورث قبل التحقيق قد يورث الذل إدمانها، إدمان الذنوب يورث الذل في الدنيا والآخرة، الذل في الدنيا يحتقره الناس ويفتضح وتقام عليه الحدود ويكون ذليلا بين المؤمنين بسبب عاصي، وفي الآخرة إلى النار نعوذ بالله، ويذل أشد من ذل أهل النار صلى الله عليه وسلم. وترك الذنوب حياة القلوب، تركها حياة لها مثل ما أن ترك أسباب المرض البدن من أسباب حياة البدن، لأن المريض من أسباب الحياة ومن توجيهة الطبيب الصالح، واستقام على هذا جاءت الحياة ورجعت إليه الحياة، هكذا ترك الذنوب وترك المعاصي يسبب رجوع الحياة إلى القلب والسلامة إلى القلب والانتعاش والبصيرة، وتكون ذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، خير لنفسك عصيانها، إن خير لها في الدنيا والآخرة أن تعصيها في مخالفة هواها، تعصيها في الشيء الذي يغضب الله، أما طاعتها فيما أباح الله فهذا معلوم، لكن لما كان الغالب على النفوس في الأمر بالفحشاء والمنكر صار خيرا لك عصيانها. نعم. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة عن البحر المتقارب تعولون. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه والإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك، والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحبوب النفس بخدع الشيطان وحبوب النفس. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ذوقه الباطل، ذوقه وقعته في رسل. اللهم السلام.

ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى انتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. هذا الكلام الذي قاله الغزالي واضح وينبغي له أن يقتصر على ما قاله السلف وما حكاه عن السلف لأنه هو الحق وهو الإعراض عن البحث عن طريق عن الكلام من فرض أمور لا حقيقة لها ومن كشف عن أشياء تورث الشبه وتوقع في الشك. قد عرض سلف الصالح عن علم وتركوا هذا البحث عن يقين وعن بصيرة فالطريق هو طريقهم فلا حاجة إلى البحث الجوهر العرض وأشبه ذلك وبحث الجسم وتراكم الجسم وكيف كذا وكيف كذا فإن هذا لا خير فيه وضرره أكثر وإنما الواجب تلقي ما جاء به الكتاب والسنة بالقبول والإيمان والإذعان وإمرار الأمور كما جاءت في آيات الله في آيات الصفات وأسمائها في توحيد الله وبيان حقه والإعراض عما وقع فيه أهل الكلام الذين تركوا العناية بالكتاب والسنة وأقبلوا على قول فلان وفلان ثم تعمقوا في ذلك وأوردوا الأسئلة والجواب عنها فوقعوا في شر كثير وقل أن يرجع منهم من خرج إلى الباطل قل أن يرجع إلى الصواب. ولهذا شدد الشافعي رحمه الله في هذا فالحكم في هذا الكلام يضرب بالزي والنعال ويطهر به في الأسواق ويقال هذا جزاء من خرج عن الكتاب والسنة يا أهل الكلام. وكتاب يا علم الدين كتاب فيه شر كثير يا علم الدين وإن كان من أجل كتبه كما قال الشارع لما فيه من بعض الفوائد ولكنه فيه شر كثير حتى قال بعض العلم إنه جدير بأن يسمى إماتة علوم الدين لا إحياء علوم الدين لما فيه من البدع الكثيرة وتأييد مذهب الأشاعرة في نفي الصفات وتأويلها. وإذا تأمله طالب العلم وجد فيه شرا كثيرا ووجد فيه فوائد جمة فيه فوائد عن أحوال القلوب وعن كثير من الأعمال ولكن مشحون أيضا بأشياء تضر طالب العلم لأنها ترجع إلى مجرد الآراء وبحث أهل الكلام كما بينه في كتابه هذا وبين أن ما وقعوا فيه شر عظيم وأن طريق السوي هو الإعراض عن ذلك. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن الإنسان قد يضطر إلى ذلك اضطرارا ويقر إليه جاد يرد عليهم بالمثل يضطر إلى ذلك وجاد له مجادل ممن يتبجح بما عنده من العلوم الفاسدة وعلم من نفسه قدرة على رد هذا الباطل وأنه قائم عليه وأن لديه الحجج العقلية ما يجعل ما يبطل بها حجج هذا المثبت هذا لا بأس به بحقه وقد يجب عليه بنص دين الله وإقامة الحجة على المبطلين. وإلا في الأصل هو الأخذ بالكتاب والسنة والتمسك بالأدلة النقلية وكف عن الفضل في الكلام. لكن يضطر إلى الإنسان مع صاحب بدعة مع صاحب كلام لإقامة الحق ونحو الشبه لئلا يقال انقطع لئلا يقال هذا غلبه الحق وهذا هو المصيب إذا خشى هذا واضطر إلى ربه من طريق العقل من طريق البحث العقلي للكلام وكانت عنده في هذا حصيلة يعلم من نفسه أنه قادر أن يرد هذا الباطل من طريق العقل من طريق البحث العقلي من طريق الطرق الكلامية هي علم من نفسه هذا وأراد نصر الحق لا مجرد مغالبة وإظهار أنه يفوق على الشخص وأمواته وذلك وإنما يحمله على تنزل لهذا الأمر قصد إرادة الحق ونصر الحق وبيان حجة أهل الحق وبطلان حجة أهل الباطل من هذا الطريق ومن هذا السبيل لا بأس. وقد يجب أيضا يتأكد عند نفس الحاجة إليه وعند قدرة من صاحب الحق. نعم. تفسير لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتعمقون في البحث والاستقصاء يسلم يعني كلمة مهم رحمة العلماء يتوقعون في العبادات ويتخلفون في ما يتعلق بالعبادة ويتعلق بكف عن الحروف على طريقة غير إسلامية على طريقة غير موافقة للحق كما يدل عليه رئيس الدحل الجاحل إلى غلبة تجد مقاربه. نعم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولكرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيها من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمدي لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمدي يحللون بزعم منهم عقدا يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه. يعني أن غالب على الناس تنافس في الدنيا يعني يظهر قوة الفهم وأنه أفهم فلان وأنه يعرف وأنه يفهم حتى يمدح ويثنى عليه أو يعطى شيئا من المال أو يوظف أو ما أشبه ذلك. فلهذا جاءت كتب الأفلام في الأغلب يعني، وإن كان يريد المغني من قدامة والعمد من العقيد فليس بزي ذلك، فإن كانت كتب أخرى في الكلام فلهما نوى، ولكن المغني والعمد ليس من هذا الباب، ويوضع عليه إظهار الحق ويأتي أهل العلم مثل العمد ومثل الأدلة من العقيد، ولكن الواقع في غالب الناس هو التنافس. نعم. العمد من العقيد كتاب من عقيدة العمود الأدلة بنا فيها بالدليل واختار فيها أشياء من الله لا تسوى عند الحنابلة. هنا الفقه نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلية والخبرية السمعية، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد، وهذا مثل لفظ المركب يعني ميزانا كما قال الله فإن تنادوا فردوا إلى الله والرسول، هذا هو الواجب يكون في الميزان على هذا تفرض الأشياء كلها كلام وغير كلام جميع من المتنافعين تفرض أقوالهم وأفعالهم واختياراتهم وأفكارهم تفرض على هذا الميزان العظيم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما بينه العلم بمعانيهما، ثم وافق ذلك أو وافق هذا الأصلين قبل وإذا رد على قائل، هذا كما يكون في مسائل فلسفية الأحكام وفي مسائل العقائد أيضا من باب أولى. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك العرب والعرب، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الإصطلاح بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معاني، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج، فتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيول والصورة، من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا، هيولة الفضة وصورته معروفة. الهيولة من المادة، المادة والصورة ما هي أصلاحات لهم خبيثة من هذا. هيولة المادة والصورة كون حلقة، مثل السيف هيولة مادة السيف الحديد، والصورة كون يقطع به السيف صوت على الأرض السيف يقطع به ويتفلق في نعم. ومن هذا يتوسلون إلى نفس الصفات، يعني إذا قلت إن الله جل وعلا موصوف بصفة إنه سميع بصير، قالوا هذا معناه ركب من المادة والصورة يكون شابه المخلوقين فتنبى الصفات، فيقعوا في أباطيل كثيرة. وإذا قالوا في التقييم إنه معناه ركب من ذات وأجزاء أخرى كاليد، فيقال هذا ترتيب المخلوق ركبه الله كما يشاء من لحم ودم وعروق وعظام وغير ذلك، والله منزه عن صفات المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى له ذات لا يعلم كيفيتها الا هو، وله صفات لا يعلم كيفيتها الا هو، فهو موصوف بانه ذو ذات وله صفات من سمع وبصر وعلم ويد وقدم واسماع وغير ذلك لا تشابه صفات المخلوقين، فما لنا حاجه في هذا البحث. انه لا وجه له وانما يفضي الى الشر والفساد والمقال الكافره. يقول الفرد الجزء الذي لا ينقسم، الجزء اليسير الصغير لا ينقسم، الجزء اليسير لا يتركب من الأشياء، الجزء اليسير لا ينقسم، نعم. هذا الفرد كما يقول في الكيمياء أن هذه الحيوانات يعني تتركب من خلايا، لا الكيمياء لها بحث آخر، وأن الذرة يقولونها أصغر جسمها، الكيمياء لها بحث آخر، نعم، غير قادرة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو صلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس يعني اعتبار الحقائق والمعاني لا بالألفاظ، نعم. السادس التركيب من الماهية، مثل ما سمى المشركون الشرك سموا توسلا وسموا تقربا وسموا تعظيما للأولياء والصالحين، هذا ليس بالحقيقة، وتنقص للصالحين وليس بتعظيم للصالحين وليس بالتوسل، بل هو عبادة لهم وتقرب إليهم وذل لهم، فتسميته لشركة الله والسنة أو تقرب أو تعظيم الصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرجها عن كونه شركا، كما أن تسمية التوحيد تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس بتنقص، وإنما هم الناقصون هم المتنقصون. فالتوحيد عظيم للصالحين وإزالة لهم منازلهم والأنبياء وتعظيم لله عز وجل وإزالة منزلة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة اللي يخترعها الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدرة يمكن عبد المشركون يوم حنين لو يجعل ذات أنماط كما لو ذات أنماط، ما أثر هذا الاسم على حقيقة القتب ولا يسير، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما له آلهة، فلاحظ الحقيقة ولم يبالي بالأسماء والعبارات، فجعل قوله اجعل ذات أنماط مثل قول بنو إسرائيل اجعلنا إلها كما له آلهة. الحاصل أن الاعتبار بالأحكام بالحقائق والمعاني التي تعرف من الكلام لا بمجرد الألفاظ التي يخترعها الناس أو الأسماء يجددونها، مثل ما قال المؤلف لو قالوا اللبن سموه خمرا ما يحرم اللبن.